واش القانون غيحل لك الحرام ولا غيحل لي اي شيء يحل لك الحلال ولا سيحرم عليك الحرام؟ الحرام حرام الى يوم القيامه والحلال حلال الى يوم القيامه، فعلى المرء ان يسال عن الشرع عن شريعه رب العالمين، ياكل الحلال ويلبس الحلال، والا فان هذه الاشياء لا يمكن ان تنفعك الا في ظاهر الدنيا، في ظاهرها وليس في مصالح الدنيا الحقيقيه. لذلك يجب ان نعلم بان ثبوت الملك شرط في صحه النقل، لا ما لا تملكه لا تستطيع ان تنقله. انا ما كلمكش ما عندي الحق نتصرف، ولهذا يخشى من الذين يفتون مثلا في بعض الامور الاوقاف وما شابه ذلك ان يكونوا قد وقعوا فيما لا يعنيهم. هذه مسائل فقهية اجتهادية، ولكن عندما لا تكون مطمئنا إلى الإذن الشرعي في المقام فعليك حينئذ أن تحتض. إنسان جاءك وقال لك عندي قطعة أرض أريد أن أبدل بقطعة أرض المسجد التي للمسجد في الطريق، وتلك اللي هي أحسن منها لأن العوام تعرف يزينوا، التي عندي هي أحسن منها الفقه، وهي أجمل منها أطول منها أكثر فائدة ومصلحة منها، أنت ملكة داك الشيء كتبغي المسجد تجيب ليه أرض مزيان. هل مزيان؟ إيه شحال فاهم المترو؟ ولماذا هو إذا اختار هذا الذي للمسجد؟ لابد أن فيه مزية، أي مزية فيها؟ قريبة من الطريق، ازداد ثمنها. العوام في مثل هذه الأشياء لا يفتى لهم بنقل الملك، لأنك لست أنت من يملك، ولست نائبا عن المسجد، ولم يجعلك الله سبحانه وتعالى وليا على المساجد المحجورة. ثم إن المسجد من يملكه؟ هو الذي يسأل منه الحكم، فإن جاء منه ما يدل على الجواز فهو صاحبه، وإن لم يجئ منه فمثل هذه الأشياء يجب على المرء أن لا يفتي فيها أبدا. الناس المفتين غير جالسين يقلبوا على المذاهب والرخص في المقابر، يجوز إزالة المقابر ويجوز إزالة، ويتحدثون عن أمور لا يحق للمرء أن يدعي فيها نقل ملكي لأنه ليس هو المالك، والمالك ليس عندنا نص يقول إنه ينقل بهذا الوجه أو بهذا الوجه. إذا ما هو المطلوب في مثل هذا؟ أن تحتاط فلا تفتي نهائيا، اغسل يديك من مثل هذه الأشياء. تقول لو كان هذا ملك لزيد لسألته، لو كان هذا ملك لي لرأيت ماذا الذي أرتضيه، لو كان هذا ملكا للمجموعة من الناس لسألتهم، لكن هذا لمن؟ للمسجد. ومثل هذا مما يجب أن يتوقع، فإن فيه من المصائب ما هو كثير. ولذلك ينصح الشخص الذي هو قريب منك، إنسان قريب منك وكتبغي له الخير، كيذكر لك الوقف، يقول لك عندنا وقف في البلد كذا وله منافع وانا غادي نعطيك ثلاثه هاد المرات، اش كتقول ليه؟ لهذا الامر انصحك بان تبتعد عنه، ابتعد عن هذا الامر، فانه ان لم يقع الحساب اليوم فان الحساب سيقع غدا، ان لم يظهر اثر ذلك الشر فيك فسيظهر فيه من يليك. هذه نصيحه والسلام باختصار. اذا نقل الملك لا بد من ثبوت الملك، ها؟ فاذا اختل ثبوت الملك فإنه لا يمكن لك أن تنقل الملك. مثلا انظروا في بيع الخيار، بيع الخيار بيع متوقف على ماذا؟ على أن يتفق أحد الطرفين على الرضا، أليس كذلك؟ ها؟ لا يتصرف فيه من اشترى، لا يمكن أن يتصرف في الكتاب وبيننا خيار. مثلا أنت قلت لي دي هذه الكتاب حتى تنشوف واش خرج هذه الثمن ولا واش غنمشي نبيعه ولا نتصرف فيه ولا نصدقه، لا يمكن، لأن ذلك الخيار يجعله ملكا، يجعله ماذا؟ ناقصا، لا يمكن أن يتصرف فيه. هذا معنى لا بد من ثبوت ماذا؟ من ثبوت الملك بالوسيلة الشرعية، ماشي بالوسائل العرفية ولا بالوسائل العادية. من هنا فالناس الذين يمنعون البنات مثلا من أخذ حقوقهن في بعض القبائل، البز ما كتورش، كثير من القبائل سنوا شرائع، سنوا مناكير وكتبوها بأن يرث الرجال ولا ترث النساء، هذا معروف. هذه الأرض كلها الآن في واقع الأمر لا يجوز التصرف فيها، لا يجوز بيعها،

ولكن الذات لما كان يتوقف عليها المنفعة صار التصرف في تلك الذات باعتبار المنافع. إذن فالجهات المقصودة هي الغالبة. وكذلك المساقات، المساقات هي الاتفاق على الشخصية على أن تعطيه مثلا أرضا يسقيها لك ويعتني بأشجارها، هكذا الشروط التي وردت في الفقه. ثم تكون بينكما ماذا؟ رقم غلة. نعم. وكذلك القراض، تعطي الإنسان قطع شيئا من المال اتجر به ثم تقسم الربح. المزارعة هناك يعني المساقات أن يسقي لك الأشجار، والمزارعة الاشتراك في الزراعة على الوجه الذي تقدم. والجعالة هو أن تقول للشخص سأجعل لك كذا وكذا من المال إن أنجزت لي هذا العمل. تقول مثلا هذا في تدير معه مثلا مطمئن مثلا تدير معه بشيء في الحوائج، إيش كدير معه؟ وش الجعالة ولا الإجارة؟ الجعالة، لأنك تقول له إلي ديتي هذه الحوائج حتى البلاصة الفلانية غادي نخلص قدا وقدا، هذه ماشي إجارة، هذه كتسمى جعالة. ويسري عليها فقه الجعالة وأحكام الجعالة، لأن الأجرة راه تتكون تتخلص فيها باعتبار الزمن. أجارة الإجارة يؤدى فيها الأجر باعتبار الزمن، وهذه ليست كذلك، يؤدى فيها الأجر باعتبار إنهاء العمل. مثلا إلى الإنسان إلى الإنسان تسمع مثلا 100 درهم مثلا في النهار ليعمل عندك، يعمل حتى نص النهار ويجب عليك ولأمر ما أراد أن ينصرف، يجب عليك أن تعطيه ماذا؟ نصف الثمن، يعني نصف النهار. ولكن صاحب الجعالة لا، صاحب الجعالة لا يستحق إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أتم العمل على تفاصيل فقهية مذكورة في كتب الفروع. وكذلك هذا بعوض، وقد يكون نقل الملك بدون عوض كالهبة. الهبة هي الشيء الذي تعطيه لوجه على وجه الموهوب له، مثلا أعطيت لي شي حاجة باعتبار أنك تعظمه به، يعني تشريفا له. ولذلك الصدقة تعطى، الهبة تعطى لمن؟ للشرفاء، ولكن الصدقة لا تعطى لهم، لأن الأصل في الصدقة أنها للتطهير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ولما كانت للتطهير نزلت منزلة الأدران والأوساخ، أوساخ المال وأدران المال. والأوساخ لا تليق بالأنبياء ولا بالشرفاء بأولادهم، فحرمت عليهم الصدقة وأحلت لهم ماذا؟ الهدية والهبة. لا بس. ولذلك بعض الناس الذين يعرفوا المسألة عندما يعطي للطلبة شيء بركة هي صدقة، تقول هاشي هدية فوق هذا معايا، هاشي هدية باش ما يخسر الجو. أن كاين شخص إذا قال الصدقة يقول هو الصدقة من أدران والأوساخ، هذا لا يعبر به، وفي الحقيقة راه صدقة واش تبدل الاسم لها؟ هي راه زكاة، وشنو هذه واخا كاع اسمها هو هدية وليس اسمها هبة وهي زكاة، راه صدقة، لأن الزكاة صدقة. ولكن إذا تعطي في الجو ولي يعني تبغى ما يتخلقوش وداك الشيء، لأن قال لهم هاشي صدقة، وحنا مساكن كنطلبوا كلنا، أسيدي حنا ما بغيناش الصدقة، هاشي هدية فوق باش ماشي هدية دلي هاد السمية باش يكون الجو شوية مزيان، هو مزيان حتى هادي من حسن الأدب. إيه لأن كذا بس بليها السمية وكلها. لا رحم ابن حزم في مثل هذه المواقف كان يسخر كثيرا. ما شاء الله. إذن فالهبة هي التي تعطى لوجه من وهبت له، وفيها هبة التواب وهبة خارج التواب. هبة التواب هي التي تعطي لتأخذها، هذا الشيء ديال الأعراس، كان الإنسان كتدي لك قرب السكر كيجيب لك قرب السكر، كتدي لك خمسة السكر كيجيب لك خمسة السكر، هذه كتسمى هبة. أعطيني نعطيك، أعطيني نعطيك، جيب لي نجيب لك، لأنك تريدها من بعد أن تكون كذلك. هذا العرس مثلا شكون يجيب لي ناس أجل لي ناس أجلوه جيب لي ناس باش نردوا به قيد أجل بالحج لا نجيب لا نجيب لا. والعيات هما اللي عندهم هذه الاحتياط في هذا الباب، ما كيخلوش حاجة ما حس بينها. فلان تجد في كذا، فلان تجد في كذا، فلان تجد في الله يجازي هذا خجل في التافع الله ما كنت يجمع ولدي أنا أجيبه. فوق يحسبوا ذلك الشيء بزقاء هيبة التوالي، والهيبة التي ليست للتوالي هي تعطى فقط من أجل تكريمه وتشريفه، وأنت لا تريد أن يردها. الصدقة معروفة التي تعطى لوجه رب العالمين فقط، وهي معروفة قد تكون زكاة وقد تكون غير زكاة. والوصية والهبة والصدقة لا يسقطها الورثة، بخلاف الوصية فإنها تسقط، تسقطها الورثة إذا علموا، إذا زادت على الثلث بالنسبة للأجنبي، أو إذا كانت لوارثه يمكن يسقطها للغرض إذا أرادوا، فإن أرادوا أن يمضوها فلهم ذلك. أما الهبة والصدقة فإنها ليست كذلك، هي لا تسقط على ورثته كما هو معروف ومقرر في كتب الفقه. والعمرة نعم هي الصدقة والخليل. الوصية هي التي تسقط لأن لا وصية لوالدها. والعمرة، العمرة هي التي تقول للشخص أعطيتك هذه الدار طول عمرك، يعني ملكتك هذا الشيء ما دمت في الحياة، فتسمى العمرة. تلي واحد يسمى عمرة، عمرة والرقبة. قوله قبل بالبناء على الضمير قرنين دفتة معنا، ثم ننتقل إلى الجهة الأخرى. إذا ما هو القسم الثاني الآن؟ هو قسم كسب الملك ونقل الملك. ننتقل إلى تقسيم آخر وهو الإسقاط. ومما أيضا يترتب على فعل المكلف إسقاطه لحقه الثابت، وذلك على قسمين. إما أن يكون مع عوض كالخلع، خلع عفصة هو أن يأخذ الرجل مالا من أجل مالا أو غيره من أجل أن يطلق زوجه لإسقاط الزوج لحقه من العصمة، وكالعفو عن القصاص على مال، هذا كله بعوض، وكالكتابة، سبي كتابة هنا كتابة العبد، وبيع العبد من نفسه اشتريه من نفسه، والصلح عن الدين كذلك، اتفق مع صاحب الدين على أن تأخذ شيئا وتترك له الدين. مثلا أنت لك على فلان يقدر من المال وتقول له مدام الكثير يمكن لك أن تعطي يعني مثلا سيارتك أو كذا أو كذا، وتتفق معه على الصلح، وهذا جائز شرعا. والصلح على الدين جائز، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم به بين عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك في الحديث المشهور أنه قال من الشطر فأمره بأدائه، فهذا حكم نبوي ويقضى ويحكم على وبه يحكم. فجميع هذه الإسقاطات في مقابلة عوض، وإما أن يكون الإسقاط بدون عوض كالإبراء من الدين، هو أن تقول للرجل إني أسقطت عنك الدين الذي عليك بالكلية بدون عوض، والعفو عن القصاص بدون مال. وإذا رأيت بأن الرجل سوف يقتل وحدث وأنت رب كما يقولوا ولي الدم، فقلت له إني عفوت عنه، فيقول لك عن مال أو غير ما، فتقول بدون مال. أو حكم عليه بالأرش، هو ما يؤدى في مقابلة جناية، ليس في مقابلة قتل ولكن في مقابلة جناية كشجة وما شباهها من الأشياء التي يحكم فيها بالأرش. أرش هو ما يؤخذ في الجناية، معروف هذا الله جيد. إذن فإذا عفى عنه وأسقط المال فهذا إسقاط للحق لا عن المال. والعفو عن التعزير هو التأذيب، تعزيره هو التأديب، وكذلك العفو عن حد القذف، وقد تقدم أن هذا جائز سواء رفع للحاكم أو لم يرفع. وكذلك الطلاق والعتاق بدون ماذا؟ بدون عوض. وإنفاق المساجد إذا أسقطه، ما ينفق على المساجد؟ شنو هذا إنفاق؟ إنفاق خصنا نستر على هذا في المنظر الفقهي بغداد يا شي غلط. والضمير في أعماله الإسقاط، إثنين وجوه توجيه ولكن تنخاف ما يكونش هو الصحيح، فإذاك سنتركه حتى نرجعه. شنو المقصود به إن شاء الله؟ نشوف شنو نشرحه. والصلاة والسلام.